الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث السابق حول العوامل التي أدت إلى نشوء التعارض بين الروايات الواصلة إلينا من أهل بيت الوحي على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ذكرنا بالأمس عوامل متعددة تبين نشوء التعارض بين العلة الشرعية، وهنا إلى هذا عامل والتقية. قلنا أن التقية كان له أثر كبير في تعارض الأدلة الشرعية الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبعبارة أخرى، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما وجدت عنهم أو صدرت عنهم بيانات متنافية بظاهرها متهافتة، ليس من باب أنه ثبوتا هي متنافية، ولكن من باب مقام الإثبات، هم كانوا يريدون أن يقولوا هذا الكلام لمصلحة من المصالح. مرت أن لهم أفضل الصلاة والسلام عندما وجدت عنهم أو صدرت عنهم بيانات متنافية بظاهرها متهافتة، ليس من باب أنه ثبوتا هي متنافية، ولكن من باب مقام الإثبات، هم كانوا يريدون أن يقولوا هذا الكلام لمصلحة من المصالح. مرت أن الإنسان يقول شيئا وهو لا يعلم أن كلامه يتنافى مع كلام الآخرين، هذا من الواضح له لازم وهو عدم العلم وبالتالي عدم العصمة. وأخرى يقول كلاما وهو يعلم أن هذا الكلام يتنافى مع كلام آخر له سبق، أو يتنافى مع كلام معصوم آخر سبق، ولكن يقوله لمصلحة تستوجب ذلك. هذا لا يدل على عدم العلم، وبالتالي لا يدل على عدم العصمة. متى يدل على عدم العلم وعلى عدم العصمة؟ يدل إذا لم يكن الطرف أو المتكلم يعلم أن هذا كلامه ينافي كلام ذاك. إذن التفتوا جيدا، عليكم السلام ورحمة الله. في مسألة التقية هناك تهافت وتناف ظاهري مقصود من قبل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا لا يتنافى مع علمهم بوجود التنافي، وبالتالي لا يتنافى مع عصمتهم. لو لم يكونوا يعلمون ذلك لكان منافيا لعلمهم، وبالتالي منافيا لعصمتهم. أسهم، لماذا كانوا يقولون هذه الكلمات أو يبينون هذه البيانات مع عدم قبولهم لها بحسب الظاهر أو بحسب الباطن؟ فإنه له عوامل كثيرة. واحدة من تلك العوامل حفظ حياة أصحابه، وهذا كما هو واضح في أنهم عندما كانوا يبينون مطالب لأصحابهم وأصحابهم ينقلون تلك المطالب، فلو كانوا يبينون لهم الحق كانوا يعرفون أن فلان على مذهب من؟ على مذهب جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان يعتقل، فكان يحبس، فكان يعدم. أما لو قال ذلك الصحابي، افترض زرارة قال مقالة غير المعصوم، غير الإمامي، غير الإمام الصادق، فإنه لم يكن ينكشف. وكثير من الأحيان شوفوا الأجهزة الحاكمة لا تستطيع أن تفعل شيء للرأس، فماذا تفعل؟ ها؟ تحاول بتعبيرنا باصطلاحنا اليوم أن تقص الأجنحة، لأنه في النتيجة هذا الرأس إنما يتحرك من خلال ماذا؟ من خلال الأجنحة ومن خلال الرواة ومن خلال المؤيدين ومن خلال المريدين ومن خلال الملتفين حول هذا المذهب أو حول هذه النظرية. بس إحنا الرأس لا نستطيع أن نفعل له شيئا، أو لمصلحة لا نريد أن نفعل له شيئا، ماذا نفعل؟ نقصص هذه الأجنحة حتى لا يستطيع أن يتحرك في وسط الأمة. ما تذكرون الإخوة اللي كانوا في العراق يعلمون التشخيص، كانوا مشخصين بأنه علماء والمراجع جالسين في النجف، هذولا لا يتحركون، الذي يتحرك من هم؟ وكلاؤهم في المناطق، الخطباء الثوريون في المناطق، هؤلاء اللي يصعدون منبر، هؤلاء اللي يصلون في المساجد. إذن لماذا احنا نذهب ونعتقل المرجع حتى يسبب لنا ألف مشكلة؟ خب نعتقل من؟ نعتقل هؤلاء الوكلاء والخطباء والمؤيدين للمرجعية. خو المرجع بمن يتحرك بعد؟ يستطيع أن يتحرك أو لا يستطيع؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسهم الإسلامي والسياسي كانوا يفهمون أنه إنما يستطيعون أن يتحركوا في وسط الأمة من خلال أمثال زرارة. فلهذا تجد أنه في زرارة وردت تلك الروايات أنه لولا فلان وفلان وفلان لما انتشر علمنا، لأن هؤلاء كانوا يجلسون في المسجد يفتون الناس بآراء الإمام وبأحكام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ورد أيضا أن لسان فلان لأشد علينا من ألف سيف. خب لماذا مؤمن الطاق لسانه هالشكل يصير؟ خب الأئمة سلام الله عليهم بعض الأحيان كانوا يحتاجون إلى أن يحفظوا هؤلاء. يحفظوهم كيف؟ وهو أن يقولوا لهذا شيء وأن يقولوا لهذا شيء آخر. التفتوا جيدا. خب هذا إذا كان على مذهب الإمام الصادق، بعد هذا لا يمكن أن يكون على مذهب الإمام الصادق، هذه بحسب نظر السلطة. بعد يمكن كلاهما أن يكون على نظر مذهب الإمام الصادق، ما يمكن، إما هذا وإما هذا. فإذا جملة من الاختلافات الواردة في الروايات أئمتنا أوقعوها عن علم وقصد لذلك، هذا واحد من الأسباب. سبب آخر وهو أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بعض الأحيان كانوا يقولون مطالب وينقلوها بعنوان قال فلان وقال فلان، ولكن الراوي يفهمها بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان هي له. هسا لماذا كان يقول قال فلان وقال فلان؟ هذا لا لأنه يعتقد بهم، هذا لأنه كان ذاك معتقد به، هذا الراوي هو معتقد بفلان وفلان. وإذا كان معتقد بأبي حنيفة، معتقد بعلماء العراق، معتقد بعلماء المدينة، خب ينقل له رأيه، فعندما ينقل ذاك يخرج ويقول بأنه فلان قال فلان، القضية الكذائية. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النكتة، وهي نكتة أساسية في اعتقادي. يقول فإن المتتبع لحياة الأئمة يلاحظ أنهم كانوا حريصين كل الحرص على كسب الثقة والاعتراف لهم بالمكانة العلمية والدينية المرموقة من مختلف الفئات والمذاهب التي نشأت داخل الأمة الإسلامية. كانوا يريدون يحتفظون بموقعه وإن كلفهم ذلك بعض التنازلات والتحفظات. هذا موقع القيادة في الأمة كانوا يريدون يحفظوه لأنفسهم، وإن كان يقتضي أنه بعض الأحيان، التفتوا جيدا، بعض الأحيان ماذا؟ إما يقول خلاف الحق تقية، وإما لا يبين الحق على ما هو عليه، يبينون في مرتبة أنزل من الحق لكي يستطيعوا بذلك أداء دورهم الصحيح وتمثيل ثقلهم التشريعي والمرجعي الذي تركه لهم النبي صلى الله عليه وآله في الأمة في الوقت الذي يحفظون به أيضا على حياتهم وحياة أصحابهم المخلصين. ثم يذكر بعض الشواهد. وكذلك ما يلاحظ في بعض الأحيان من أنهم يحرصون على نسبة ما يفتون به ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله مسندا عن آبائهم. قبل ماذا؟ لأن الأمة كانت تنظر إليهم نظرة ماذا؟ نظرة مجتهدين. والحجية لمن؟ حجية لقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هم كانوا يراعون هذه النقطة، قال أبي وأبي عن أبيه وفلان عن فلان إلى أن يصل إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا كما هم صرحوا سلام الله عليهم، نحن نستطيع أن ننقل عن الذي ينقل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا ما بينوا في كل مكان، يعني في الأعم الأغلب بينوا ماذا؟ بينوا هذه الجهة، نحن ننقل عن رسول الله، مو أنه نحن ننقل عن من ينقل عنه رسول الله، هذا ما بينوا. إلى أن يقول، مع أن أكثرها يقول، إلى أن يقول: وهكذا نستطيع أن نفسر ظاهرة التقية في أحاديث أئمتنا بما يتضح معه السبب لشيوعها بين الروايات الصادرة عنهم، مع أن أكثرها تتكفل مسائل فقهية بعيدة عن شؤون الخلافة الإسلامية وما يرتبط بالخلفاء آنذاك. يعني ليست دائما كانت التقية ممن؟ التقية كانت من الأجهزة الحاكمة، لا، في كثير من الأحيان كانت التقية ممن؟ من الطبقات الاجتماعية التي كانت تؤمن بهذا المذهب أو ذاك. فلهذا يقول السيد الشهيد: وقد بلغ الأمر بالأئمة في التقية لا من الحكام فحسب، بل من الأمة أيضا، بصورة آكد أن جعلوا مخالفة العامة مقياسا لترجيح إحدى الروايتين. مخالفة العامة، مخالفة السلطات الحاكمة، يعني مخالفة ماذا؟ مخالفة المذاهب التي كانت تحكم في زمانهم. من هنا سؤال، جملة معترضة أخرج عن المبحث. سؤال: هل يمكن جنابك بعد تفهم مباني التقية جيدا والرواية التي هي تقية أو غير تقية من غير أن تقف على مباني وفقه العامة في تلك الأزمنة؟ يمكن أو لا يمكن بعد؟ ها؟ ما يمكن. بعد رمي الرواية تقية شلون ما يعجبك؟ بعد هذه مو جزافية تصير. وتشاهدين كثير من الأحيان مولانا الرواية ما تنزجم مع مباني، خب صدرت من ما أدري شنو، من شراب النو صدرت ما أدري من شنو، تقية صادرة الرواية. يا بشلون يقول باري روايات ما شاء الله التقية دي، ومنه مخالف مولانا في الأصل كبرى، منه مخالف في الأصل بحث، وين في الصغرى أنه هاي تقية لو مو تقية؟ قل علّه هي دينه الذي يدين الله به، منين تدري أنت؟ وهذا هو المنهج الذي سارت عليه مدرسة البروجردي هنا في قم. سيد البروجردي كان يؤكد على هذه النقاط. انتم هذه الصناعة، صناعة معرفة الوضع العام والظروف العام للرواية والراوي والوضع الفقهي العام الذي يحكم زمان المعصوم، هذه اصلا لا تجده في صناعة النجف ابدا. انت ارجع الى كتبهم الفقهية، ارجع للتنقيح الى المستمسك، اصلا ولا تجد، نادرا تجد اشارة الى هذه النقاط، وهي الفقه العام الذي كان يحكم عصر المعصوم، الراوي من هو، شرائط الراوي، في اي منطقة كان يعيش الراوي، الشبهات التي كانت في ذهن الراوي، مستوى الراوي، هذه النقاط شنو؟ غير موجودة. الموجود في مدرسة النجف الاشرف مدرسة صناعية بتعبيرهم، فنية. ولكن المدرسة التي أو المنهج المتبع في مدرسة السيد البروجردي صناعة تتبعية، يعني تتبع أنت هذه الرواية، الراوي ما لها، شروط الراوي، الظروف العامة، وهذا كامل أنت تجده في تلامذة هذه المدرسة. تلامذة هذه المدرسة عندما يكتبون مثلا في ولاية الفقيه تجد هذا المسألة واضحة جدا، أنه تتبع المسألة عند العامة، عند الظروف التي هذه الرواية في أي ظروف وشرائط صدرات، هذه النقاط مقبول عنها. إذا أنت ردت تجمع بين المنهجين، والواقع لا بد أن تجمع، يعني هم تكون صناعي وفني، وهم تحتاج إلى ماذا؟ هذا الذي يشير إليه السيد الشهيد. طبعا السيد الشهيد كان يعتني في أبحاثه الفقهية، أنتم ترجعون تجدون بأنه اعتناء بهذه الجهة كان موجود، ولكن لا بالنحو الموجود في مدرسة السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه. يقول: أن جعلوا مخالفة العامة مقياسا لترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى على ما يأتي في بحث المرجح. سينقل بعض الروايات، وروايات قيمة في الباب. أنقل بعض الروايات. الرواية عن أبي بصير أنه قال: سألت أبا عبد الله عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة. فقال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك. فقال: في الخمس كلها. قال: تهافت، لأن هذه موجب كلية، هذه جزئية. فقال: رحم الله أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا فأخبرتهم فأفتيتهم بالتقييم. ما كان وضعهم معلوم. هسه ذول شنو اللي يجي يسألوني على شنو يسألوني؟ أنا همت احتاطيت وبينت لهم ما هو المتفق عليه أو ما يقوله أيضا بعض العام. رواية أخرى عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله: اقرأ مني على والدك السلام وقل إنما أعيبك دفاعا مني عنك. هاي الرواية أيضا ينقلها إذا تذكرون الشيخ الأنصاري في المكاسب إذا تذكرون. وكانت هناك كل سفينة، هذه السفينة يأخذها ماذا ذاك الملك، الملك يأخذ كل سفينة غصبة، الإمام سلام الله عليه يطبقها، واحد يقول مصداقها منه، مصداقها زرارة لأنه من سفن هذا البحر القمقام يستطيع أن يجوب في هذا البحر. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه بإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. وعليه فماذا نفعل؟ نحن همتنا نتكلم ونعيبه حتى لا يؤذى. إلى أن قال: وعليك بالصلاة 46، وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة، فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة. إلى أن قال: هذا الذي أمرناك به حج التمتع، فالزم ذلك ولا يضيق صدرك. والذي أتاك به أبو بصير من صلاة 51 والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف، لذلك ما تسعنا وتسعكم. الهفد ما انتو انت التزم ابو 46 ركعة وقم بهذا العمل، مع انه 51 ركعة وبصر قال انت لا تلتزم به. ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاده، والحمد لله رب العالمين. هس شون ما يضاد ابو 46؟ شون ما يضاد ال 51؟ وال 51 شون ما يضاد ال 46؟ هذا يقول له تصاريف لا تسعنا ولا تسعكم. رواية اخرى: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. قلت: نعم. الرواية عن معاذ بن مسلم النحوي. وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء منكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال عليه السلام: اصنع كذا فإني كذا أصنع. هو واضح بعد أنه إذن كل ما يقولونه هم مو أنهم لا يعلمون، لا يوجد تهافت مع ما قالوه سبق أو ما سيأتي من الأئمة اللاحقين، لا هم قاصدون لإيقاع هذا الخلاف لمصالح بينوا بعض تلك المصالح وبعضها أيضا ماذا لم تبين لنا. المنشأ الآخر أو العامل الآخر لوقوع التعارض بين الروايات ملاحظة ظروف الراوي، هذا الذي الآن أشرت إليه أنا قبل قليل، وهي أن مدرسة السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه تعتني بذلك، أن هذا الراوي ما هي ظروفه وما هي الملابسات التي أدت به إلى أن يسأل هذا السؤال. أنا في بحث الفقه أشرت إلى هذا المثال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، جملة من الإخوة لابد سامعين بالفتوى، في العراق كان يحرم اقتناء التلفزيون مطلقا، كانت الفتوى مو مقيدة، يعني ما كان يقول إلا إذا أنت تستطيع أن تحافظ على نفسك و فيجوز، لا مطلقة كانت الفتوى. سؤال عن ذلك، قال شهيدنا أخر أنت تحرم الآلة؟ قال لا أنا مو محرم للآلة، الآلة إذا كان تبث علوب أهل البيت مو أنها مو محرمة بل هي واجبة. الآن بيننا وبين الله لو نستطيع أن نستأجر إحنا أقمار صناعية ونبث معارف أهل البيت سلام الله عليه، إما من خلال التمثيليات، إما من خلال الأفلام، إما من خلال المحاضرات إلى كل العالم، تتصورون بأنه قليل أكو طلاب هذا المطلب؟ كن على ثقة كل العالم يستقبل هذا، كل العالم يستقبل، ولكنه ما مهتمين بالشغلة، فقط خايفين من تغيير حالة الدفاع، وهو أنه إذا جتنا الأقمار الصناعية شلون نحصن أنفسنا. أما عملية الهجوم أبدا ما حد يفكر بأنه بابا تعالوا أنتم ابدأوا. والله بالله أنه في النتيجة أكو واعين في الغرب، أكو مثقفين في الغرب، بينونهم أنه ماذا يحدث في العالم. هو بس ما عدنا شو قالوا له أنت محرم؟ قال له مو محرم للعالم سيدة. ليش؟ قال لأنه أنا أعلم أن هذا الجهاد في هذه الشرائط لا توجد منه فائدة إلا الإفساد والإضلال، فهي محرم. وأتذكر بعض الإخوة كان يذهب بخدمتي يقول سيدنا أنا أستطيع أنه هذه أستفيد منها بما فوائد محللة، أخبار غير أخبار، موارد أخرى. كان يقول أنت تستطيع أن تحفظ نفسك، شنو الضمان أنه من تخرج أنه الأهل والعائلة والأولاد ما يستفيدون منها في موارد محرمة؟ إذا إلى كم يجوز؟ أنت تجدون هسه واحد لو يجي ينظر إلى الفتوى بما هي ويتقطعها عن شرائطها وظروفها والوضع الذي كان يحكم الفتوى، يصل إلى ماذا؟ يصل إلى أن محتوى التلفزيون محرم. لو تلفزيون محرم، ها؟ تلفزيون محرم، هذه هم ينقلها بعنف الفتوى. يجي فقيه آخر يقول بينك وبين الله آخر هاي العالم، ليش محرم؟ أنت ظاهرا تجد تهافت أو لا تجد تهافت. أما أنت لو سأل نفس الشخص، نفس الشخص أو نفس الفقيه المرجع أنه أنت لماذا حرمت، يبين لك الحيثية. أنا في اعتقادي أن كثير من الأحكام التي بينت من قبل الأئمة كانت محاطة بهذه الظروف، خصوصا ظروف الراوي. الإمام سلام الله عليه يفتيه الفتوى، ولو سأله الراوي أنه هذه الفتوى فتوى لكل إنسان، لو أنت ناظر إلى شروط الشخصية يقول لا أنت وضعك هذا فهذه فتوى. ولكنه أنت ما سألتني، أنا ما أعطيت الفتوى لك، أنت ما سألتني، لم تسألني هذه لي أو للجميع. مثالهم موجودة الرواية عن صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سلمة ابن محرز أنه كان يتمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل الإمام الصادق فأمره أن ينحر بدنه. قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد الله فسألته فقال ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة. خاف منك التعابير عجيبة، مولانا جراب النور وعين الكدرة عجيبة هذه التعابير. فرجعت إلى أبي عبد الله الصادق فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت، فأمره أن يذبح بدنه، يعني جنابك أمرته أن يذبح بدنه، فقال الصدق وما اتقيتك. هم هذا الذي ذكرته ليس تقيه، هم قالوه لك صدق، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال فقلت لا والله ما كان بلغني. قال ليس عليك شيء، ولكن هذا من نقل الفتوى نقلها ماذا؟ مطلقة. ذاك من نقل الفتوى نقلها ماذا؟ مطلقة. فأنت من إجيت إلى الروايتين وجدت بينهما ماذا؟ تعرف بينك وبين الله هم أخرج عنها، بينك وبين الله بعد لمن يصير الفقيه فقيه يجب لابد يشتغل، هو إلى أن يأتي ويحقق في أفراء الرواة وأن ظروفهم ما هي وأن شرائطهم ما هي وأن ظروف الرواية التي صدرت فيها الرواية، رواية عن الإمام الصادق، رواية عن الإمام الباقر، رواية عن السجاد، رواية عن الجواد، هذه الشرائط هو اختلفت. هو فد عمر يحتاج لتحقيق هذه المطالب. إلا قد يجيك فد واحد عمره 20 سنة 15 سنة يقول أنا كل نذني حققته، هذه إلا أنه فد الله سبحانه وتعالى بالكشف من طينا. إحنا ما نناقش بيننا وبين الله، أنا شخصا من حيث الكبرى ما أناقش أنه الله يعطي، ولكن إلى الآن فد مصداق من حيث عالم الإثبات إحنا ما شايفين الله ينطي يسوي واحد فقيه بالكشف، ما شايفين واحد يصير فقيه يصير فيلسوف بالكشف، أما شايف كل هذول الفلاسفة وفقهاء وصولين شفناهم مشتغلين مزاكين سنوات ولا مشتغلين إلى أن طيبين، وأخيرا تجدهم يقفون مولانا. الله يعلم أنا أتذكر كم سنة قضيت في خدمة الشيخ الوحيد حفظه الله، كان يحقق المسألة يذهب يمينا شمالا يسارا إلى أن في الأخيرة يقول ومخالفة المشهور مشكل. أقول له شيخنا أخ العدل ليش يتحقق المسألة؟ يقول والله ما أجرأ. في النتيجة أخذ هذا المشهور بهالعظمة بهالقدرة ذهب إلى هذا المطلب لحله أكو فتح حيثياته أنا ما وجدت هذيك، ما أقدر، ما عندي جرأة. أنا ناقل للإخوة مرارا أن المحقق الدامات كان فقيه، فقيه يشاروا إليه، شيخ جواد من تلامذة المحقق الدامات في الفقه، عرفت شلون؟ ما كان يفتي، يحقق المسائل الفقهية، ولكن من تصل قضية الفتوى والعمل يقول لا فتوى أنا ما أفتي لأنه ما أعلم أحقق. أقول قالوا ذكروا يريد أولا خامسا كله أقوله، أما أقول فتوى اعمل هذا حكم الله بعد ما أقدر. فلهذا في اعتقادي الشخصي كلما تعمق الفقيه في المسائل الفقهية وعرف المشاكل والتعقيدات كلما كان أبطأ وأحوط في الفتوى. فإذا شفته إنسان لا أبالي ما تقول له بيجوز ما يخالف سجين كاميرا ماكو يأخذون الصوت يجوز مولانا حلال مولانا أدلة ما عندهم ما عندهم شنو قايلين. هذا بعد أنت اطمئن بأنه هذا مو أهل تحقيق هذا، لأنه أحكام الله مو بهالبساطة. فلهذا تجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مولانا 250 عام التفت جيدا، يعني من زمن الرسول الأعظم وفاة الرسول الأعظم إلى زمن الغيبة 2.5 قرن، 12 إمام وعشرات الآلاف من الرواة والأصحاب يسألون والفقه انتهى لو ما انتهى. سيجي واحد يقول أنا مجتهد مطلق مطلق الميمة مهوائي شقل مطلق أصلا، وبعد انت بعد تعرف الوضع شنو. احفظوا هاي المطالب لأنه انتوا ان شاء الله الله يوفقكم تسيرون في هذا الخط لعلكم تصلون. حاولوا أن تعطوا هذا المنهج لتلامذتكم، علموهم أنهم لا يتسرعون في هذه المطالب. ولا شنو هي مسألة في النهاية أنه أنت في الرسالة عملية تكتبوا بعد 4-5 نفرات وكم صباحا يقلدوك شم تومان ودرهم ودولار يجي بيديك وبكرة تخلي راسك وتموت. هذا ما لا بينك وبين الله هي التمثيلية أكثر من هذا، الفيلم أكثر من هذا، هو هذا أول وآخر الفيلم. وهذا شم صباح في رسالة عملية وشم صفقة هالشكل عرفت شلون، شم دولار ودرهم وشم 4 نفرات يمشون وراك غير بيتك. قول لي اكو شيء اخر، اذا اكو شيء اخر قول لي شوف احد ووراءه شنو. ووراءه انه حساب. كيف حساب؟ حساب سنفرغ لكم ايها الثقلة، سنفرغ لكم تعبيرنا هذا الحمد لله تعبيرنا ماكو. انت هذول اولادك من يأذون وانت طالع عندك شغله شو تقول له؟ تقول له خلاص اخو مو فارغ انا هسه ان شاء الله افرغ وعود معلومه انا شنو اسوي فيك. الله يقول سافرغ لكم ايها الثقل يوم القيامه كل اشغالي اخليها على صفحه، اصلا ما عندي شغل. شنو شغلك؟ اصلا بخدمه هذول، هذول اللي قالوا الله هيك يريد وانا ما كنت اريد، هذول اللي قالوا الله هيك يحب وانا والله ما كنت احب، هذول اللي قالوا الله يودي هيك للجنه والله انا ما كنت اودي للجنه، وكذبوا علي. خلصت مختصر مفيد. مره كذبوا علي مع الدليل، اقول للمخطئ اجر، ومره هم كانوا يعلمون ما عندهم دليل. بل الانسان على نفسه بصيره، هذه التاء تدرون تاء المبالغة من قبيل علامة، أصلا يعلم ما في قرارة نفسه. اطمئنوا هذا، كونوا على ثقة. نادر ذاك اللي يقول أنه أنا جهل مركب، نادر، ولكن خوف يشوف بأنه إذا يبطل وبعد هذه الصفقة ما موجودة والفلوس ما موجودة وآس الله عظمى وإمام ما موجود غرير عن كل نذني. فلهذا أبو حنيفة مرارا وتكرارا اجج إلى الإمام الصادق وتابع عند الإمام الصادق، قال يا ابن رسول الله أنا الآن التفت إلى الحق. يا ابن رسول الله الإمام سلام الله عليه ماذا قال له؟ قال لا اطمئن بأنه رئاسة العراق وإمامة العراق وملك العراق ما يدعك لها أبدا، أنت ترجع هناك ويقولوا لك انت امام العراق وفقيه العراق، اذني هم ترجعك الى الواقع، الواقع السابق معك ما تقدر انت. هذا من الاول انت هواي باحتياط ارفعوا اقدامكم في هذا الوادي، لانه اذا وصلت الى اخر الوادي صرت تنطي حقوق، بعد اطمئن اثنين ثلاثة يقلدوك ورسالة عملية مكتبت وقام اربع خمسة همات يعني يمشون وراك، انت بعد ما تقدر تتنازل عن هذا اللي اطمئن لهذا اللي اقوله. بناء على هذا الانسان من يعاين هذا الوضع اللي علماءنا دي يبينوه في الفقه والاجتهاد والاستنباط، وخصوصا على المبنى اللي احنا نعتقد انه يحتاج دورة عرفان، يحتاج دورة كلام، يحتاج فلسفة، يحتاج دورة تفسير، يحتاج وقوف على المعارف العامة للإسلام، على أخلاق الإسلام، على مباني الأخلاقية في الإسلام، هذا كله يحتاج إلى أن يستنبط حكم شرعي. المسألة هواي تكون معقدة بعد. إذن العامل الآخر ملاحظة ظروف الراوي. العامل الأخير الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه الدس والتزوير، وهذا له باب واسع الإنصاف والحق في رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في ذهن أبو مريم المروزي، في ذهنها شكل لعلي مشتبه. المهم عندما أريد إعدامه وصلبه قال تعدموني أو لا تعدموني فقد وضعت فيكم 4000 حديث يقول قال رسول الله. قالوا ليش ايش سويت؟ قال لأني وجدت أن الناس اهتموا بحديث فلان وفلان، يشير إلى اسمه، وتركوا كتاب الله، فأردت أن أحثهم على كتاب الله، فقلت من قرأ البقرة له 1000 قصير و7000 حورية. قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله. فأردت أن أحثهم إلى كتاب الله. التفتوا جيدا، قالوا له ألم تقرأ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟ قال لم أكذب عليه وإنما كذبت الله، فلست مشمولا بهذا الحديث. متسهل متبين الرجل يعني متبين الرجل متسهل يعني مو انسان عادي، متبين عن علم، ها يعني مو جاهل مركب، عن علم قام بهذا العمل. بس هذا في رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه يقول كثرة الكذاب علي، فصعد المنبر مرة او مرارا لا اعلم، قال من كذب علي فليتبوأ، في زمن الرسول الأعظم. أما في زمن الأئمة ماذا؟ أما بعد الله العالم. فلهذا تجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يئنون من هذه القضية. فلهذا الرواية عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ ليش أنت هالشكل؟ إيش ما يرويه أصحابنا أنت تنكر؟ مو صحيح، غير تام، ساقط، غير مقبول، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة. طبعا هاي السنة التي هي رديف القرآن، يا سنة اللي تصير رديف القرآن، قطعية تصير رديف القرآن، ولا السنة الظنية ما يمكن أن تكون رديف القرآن لأن هي معروضة على القرآن. التفتوا لها النكتة، السنة الظنية هي مو رديف القرآن، هي مو عدل القرآن. عدل القرآن هو ماذا؟ سنة القطعية عدل القرآن، يعني بعبارة أخرى السنة الثبوتية مو السنة الإثباتية. هذا ما يثبت لك السنة، هذا مو معدل القرآن. سنة ثبوتية يعني المعصوم وما يقوله من قول هو قول المعصوم جزما، هذا عدل القرآن، مو رواية نكرها فلان. مولانا شنو سندك؟ يقول سند ما تحتاج أساسا، احنا نعرف الرواية بمضمونها، هذا خو مو عدل القرآن هذا. وإلا لو كان الأمر كذلك من زمان لضاع الدين ولن هدم المذهب. يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. يعني يحصل لكم اطمئنان أنه ماذا صدر منا. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي. فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كأن الإمام هيك يستعطف هذا منا. فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا. لا تظلمون. هذا ظلم هذا لأهل البيت أن تنسب إليهم وأنت غير مطمئن بذلك. فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله. احنا بنحتار عندما نريد فقط ماذا عن الله وعن الرسول ننقل. قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرفتها من بعد على أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله الصادق عليه السلام وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا. يعني إمام الرضا في كتب أبي عبد الله عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة. هسه هم بعد مثل هاي الروايات أنا ما أدري هذول اللي يقولون إذن القرآن مو حجة علينا كي يسوون بهذه الرواية. فإنا إذا تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن. إذا جناب القرآن ما تعرف آخر شلون تعرف هذا موافق القرآن. هذه مجموعة من العوامل التي أدت بحصول التعارض. وفي اعتقادي يوجد عامل آخر الذي نختم إن شاء الله به هذا البحث. هذا العامل وهو أن الموضوعات، التفتوا جيدا، أنا أشير هذا على نحو الاحتمال مو على نحو الجزم واليقين، أن الموضوعات التي ذكرت لها أحكام شرعية في روايات أهل البيت وفي القرآن، يعني مثلا المكلف الذي وجب عليه الحج، هذا موضوع المكلف من هو؟ هو الموضوع. ولكن هذا الموضوع بما هو مكلف وجب عليه الحج لو بشرط الاستطاعة وجب عليه الحج، ها؟ بشرط الاستطاعة وجب عليه الحج، وإلا إذا لم تكن الاستطاعة فالمكلف موجود ولكن لا يجب الحج. وشرائط أخرى من قبيل وجوب صلاة الظهر، أن المكلف موضوع لوجوب صلاة الظهر أو إذا دخل الزوال قيد الوجوب، قلنا بأنه إذا دخل الزوال، وهكذا باقي الشرائط. إذن الموضوع عندما يأتي ويكون موضوعا لحكم شرعي تارة شرائطه معينة من قبل الشارع، يقول هذا شرط هذا شرط هذا شرط هذا شرط. السؤال الذي نطرحه هنا وهو أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يجعل موضوعا لحكم شرعي أو يبين موضوعا لحكم الشرعي، هل يوجد في نظره الشريف الشرائط الزمانية والمكانية لذلك الموضوع أو لا يوجد في نظره ذلك؟ لأنه في النتيجة هذا الموضوع وهو إحياء الأرض، موضوع هذا، هذا الموضوع وهو استخراج المعدن، هذا الموضوع وهو تشريح الجثة، هذا الموضوع وهو تكثير النسل، هذه موضوعات بقى. ستترتب عليها احكام: جواز الاحياء، حرمة الاحياء، وجوب الاحياء، جواز استخراج المعدن، عدم الجواز، استحباب وتكثير الناس او وجوبه او ونحو ذلك، حرمة تشريح الجثة ونحو ذلك. هذه موضوعات الاحكام الشرعية. هذه الموضوعات عندما جعلها ائمة اهل البيت موضوعا للحكم الشرعي، نظروا الى الظروف الزمانية والشرائط الزمانية والمكانية والشرائط الاقتصادية المحيطة بذلك الموضوع، طبعا والشرائط السياسية والاجتماعية ونحو ذلك المحيطة بذلك الموضوع، وجعلوها موضوعا او لم ينظروا الى ذلك، اي منهما؟ تعالوا معنا الى ماذا؟ الى تشريح الجثة. لو جئنا الى زمنهم تشريح الجثة ماذا قالوا؟ يحرم او لا يحرم؟ ها؟ قالوا يحرم عندنا ولو بالكلب العقور. نحن لو كنا نستفسر من المعصوم: يا ابن رسول الله، تشريح الجثة حرام في ذاته اعم من ان تكون له منفعة او لا تكون له منفعة، او حرام لان الشرائط التي يوجد عليها علم الطب لا يستطيع ان يستفيد من علم التشريح؟ ماذا كان يقول المعصوم؟ انت عندك دليل قطعي يقول المعصوم: لا، اصلا التشريح حرام، استفيد منه في تقوية علم الطب ولشفاء مرضى اخرين ولي او لم يستفد منه. عندك دليل على هذا او ما عندك دليل؟ طبعا اطلاق سكوته، ما ادري هذا اللي اكو، ها مو ما اقول ما مو بارد ما اكو، ولكنه انظر الى القضية الواقعية. هذا المثال اللي انا ذكرت لكم يا قضية ماذا؟ تلفزيون مال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. انت من تنظر الى الموضوع تجد التلفزيون صار حرام، ولكنه من تبحث وراءه شوف بان الشرائط الثقافية والاخلاقية والاعلامية والسياسية والحاكمة بنحو اساسا هذا الجهاز فاقد لاي منفعة مقصود. ونحن نرجع الى عصر المعصوم نجد بانه هذا العمل لم تكن له اي فائدة محسوسة. فالأئمة سلام الله عليه عندما كان بينوا الحكم بينوه باي نحو؟ بنحو الاطلاق بينوه، ولكنه هذه شرائط، شرائط الموضوع لو مو شرائط الموضوع، ها؟ شرائط الموضوع، هذه الشرائط شرائط الموضوع بنحو. اذا هذا الموضوع التفت جيدا، يعني التشريح تشريح البدن، بدن الانسان المسلم، هذه شرائطه انتفت. يا شرائط، شرائطه الزمانية والمكانية، يعني صرنا في شرائط علمية وزمانية ومكانية، تشريح جثة انسان واحد يمكن ان ينقذ لنا 50، مو من باب الاهم والمهم، لا مو عنوان ثانوي، لا، شرائطه اختلفت. هذا التشريح يبقى حرام لو اساسا يكون موضوعا لحكم اخر، اي منهما؟ اذا الحكم تغير لو الموضوع تغير، ها؟ اذا انا اذا قلت، التفت جيدا، اذا قلت انا ان التشريح يجوز في زماننا، انا دا اقول التشريح يجوز في زماننا، دا اخالف الحكم الشرعي لو دا اقول ان الموضوع مو هذاك الموضوع، ها؟ الثاني اذا لا تستدل لي تقول لي بانه لا تمثل ولو بالكلب العقور وهذا تمثيله. اقول مولانا انا بعدي باقي، اذا تحققت تلك الشرائط حرام لو مو حرام؟ اذا انا مسست حلال محمد وحرام محمد ام لم امسه؟ لم امسه. لا يقول لنا قائل مولانا اخي هذا حرام محمد صلى الله عليه وسلم وانت جعلته ماذا؟ حلال، وحرامه حرام الى يوم. والله بالله انا ما مسست الحرام، هذا الموضوع كان هنا صار موضوع وين؟ هناك. هذا من قبيل السفر والحضر، هذا المكلف نفسه يجب عليه التمام، ولكن موضوعه شنو؟ حضر. اذا صار سفر شيزي قصر، هذا انت مسست الحكم الشرعي لو الموضوع تغير، ها؟ الموضوع تغير، حكم باق على قضية خارجية لو قضية حقيقية، حقيقية لا حقيقية، كلما كان هذا الموضوع مع هذه الشرائط فالحرمة هي الحاكم. الوقت ظاهرا انتهى ان شاء الله تتمت الحديث الى غد. طبعا هذا المطلب هو اللي الان يطرح في كلمات الاعلام في مسألة مرتبطة به سيد الامام قدس سره الشريف والحمد لله رب العالمين.